لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه واستنى بسنته الى يوم الدين. اما بعد, الباب الثالث عشر في صلاة الاستسقاء, وفيه مسائل. صلاة الاستسقاء أي الصلاة بسبب الاستسقاء أو الصلاة للاستسقاء, فالإضافة هنا على معنى على تقديم اللام, والاستسقاء السين والتاء للطلب. نعم, السين والتاء للطلب. نعم, فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. استغفروا هنا أي طلب المغفرة. فدائما فالسين والتاء تأتي, قد تأتي للطلب وقد تأتي للتأكيد, كما في قوله تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم. فاستجاب لهم ربهم هنا تأكيد الإجابة, لكن الغالب اطلاق, في الغالب اطلاق السين والتاء يراد بها الطلب كما هنا. يبقى اذا صلاه الاستسقاء هو طلب السقي, هو طلب السقي من الله سبحانه وتعالى. والمعلوم بان الله سبحانه وتعالى من شواهد الوهيته ومن دلائل وحدانيته انه سبحانه وتعالى هو الذي يخلق هذا المطر, هو الذي ينزله سبحانه وتعالى. وأنزلنا من السماء ماء مباركا, وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. فهذه نزول المطر من شواهد تفرد الله عز وجل بالألوهية, لأن الألوهية لا تتجزأ. فلفظ الجلالة الله سبحانه وتعالى علم مرتجل على الله سبحانه وتعالى, لا يثنى ولا يجمع ولا يصغر ولا ينسب, لأنه هو إله واحد سبحانه وتعالى. فالذي يتحكم في إنزال المطر والذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت هو الإله الواحد الأحد, لأن الألوهية لا تتجزأ. ولذلك عاب الله عز وجل يعني هذا خلق عبع على المشركين, كيف ينظرون إلى هذه الشواهد والدلائل من وحدانيته سبحانه وتعالى ثم يعبدون غيره؟ هذا خلق الله, سماء وشمس وقمر وأرض وجبال وبحار وأنهار ومحيطات, هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. إذن المطر هو هبة من الله سبحانه وتعالى, لذا امتن الله جل وعلا على عباده أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن من السحاب أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا يعني مالحا شديدا ملوحا لم تشربوا منه شيئا لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. فحين يعني يتأخر المطر عن الناس ويصاب وتصيب الأرض وتشجب الأرض ويصيبها من الجب ومن القحط, فهنا يعني ندبت الشريعة اللجوء إلى الله عز وجل والتضرع إليه. وهكذا المؤمن في كل أحواله, يعني متى استبد به أمر فزع إلى الله عز وجل وسأل الله عز وجل من فضله. فلذلك شرعت الشريعة هنا عند شدة القحط والجذب وقلة الأمطار, شرعت الشريعة صلاة يستمطر بها رحمة الله عز وجل, ألا وهي صلاة الاستسقاء. إذن هذه الصلاة هي صلاة للاستسقاء أي لطلب السقي من الله سبحانه وتعالى, ولا يسقي ولا ولا ولا ولا ينزل غيث إلا الله. حكم هذه الصلاة هي يعني سنة مؤكدة, ومعنى كونها سنة يعني فعلها النبي صلى الله عليه وسلم عليه, ومؤكدة يعني لم يتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لما ثبت عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه وصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. يبقى هنا الحديث عن حديث عبد الله بن زيد قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي يعني يطلب السقي فتوجه إلى القبلة ويدعو وحول رداءه وتحويل الرداء كما سيأتي سنة من السنة التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم عليه وتحويل الرداء يعني يجعل اليمين على اليسار واليسار على اليمين لو كان يلبس غطرة يعني يخالف بين طرفيها يعني يقلبها وهذا التحويل للرداء أو كان عباءة يجعل يعني لو كان عباءة ممكن لو كان ثوب مثلا مثل ثوب الإحرام فيحول الرداء يعني يقلب الرداء ويلبسه مرة ثانية وهذا التحويل للرداء سنة لأنه من التفاؤل بتغيير الحال نعم من البشرة والتفاؤل بتغيير الحال لذلك يحول الرداء من يعني تفاؤلا بتغيير الحال كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين الجهر فيهما بالقراءة وسببها كما ذكرنا طب يأتي تفصيلها وكيفياتها لكن هنا الشاهد يعني بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص عليه كما في حديث عبد الله بن زيد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة ويدعو وحول رداءه وصلى ركعتين الجهر فيهما بالقراءة وهي صلاة جامعة واتفقنا أن الصلوات الجامعة كصلاة الجمعة صلاة الخسوف صلاة الكسوف صلاة الاستسقاء كلها يشرع فيها صلاة العيدين كلها يشرع فيها الجهر بالقراءة جهر النبي صلى الله عليه وسلم في غيره سببها هو القحط والحباس المطر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وهذا هو الفرق بين المسلمين وبين المجرمين فغير المسلمين يلجؤون لغير الله سبحانه وتعالى لكن المسلم دائما يلجأ لله سبحانه وتعالى في كل أموره نعم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر ماذا يفعل فزع إلى الصلاة صلى النبي عليه الصلاة والسلام فيذهب الله عز وجل عنه ما في صدره وقتها وكيفيتها وقت صلاة الاستسقاء وكيفيتها هي بالضبط كصلاة العيد يبقى وقت صلاة الاستسقاء وكيفيتها كوقت صلاة العيد وكيفيتها احنا ذكرنا في وقت صلاة العيد بأنها متى بعد شروق الشمس قد ارتفاع الشمس قد رمح يعني من 15 دقيقة إلى 20 دقيقة هكذا في هذه الحدود يعني لأنه لازم ارتفاع الشمس يعني حتى يعني ارتفاع الشمس عن موضع إشراقها طيب وأنها ركعتين ويجهر فيهما الإمام بالقراءة ويكبر في التكبيرة الأولى 7 تكبيرات بما فيها تكبيرة الإحرام يعني يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر بعدها 6 تكبيرات ثم يقرأ قراءة ركعة عادية وفي الركعة الثانية يقرأ يعني 5 تكبيرات سوى تكبيرة الانتقال يبقى بعد ما يكبر تكبيرة الانتقال تكبيرة الرفع من السجود يكبر 5 تكبيرات ويرفع يديه كما ذكرنا عند كل تكبيرة ويكبر الإمام ويكبر المأموم طيب ويقرأ في الركعة الأولى وهنا قرأ النبي هنا الذي يقرأ فيهما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة العيدين يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والغاشية وأحيانا النبي عليه السلام كان يقرأ بماذا قاف واقتربت الساعة وانشق القمر نعم إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهذا وذاك فهي بالضبط صلاة الاستسقاء كصلاة العيد في وقتها وكيفيتها وهي سبحان الله جعلت الشريعة يعني صفة صلاة الاستسقاء على صفة صلاة العيد لأن صلاة العيد فيها شكر لله سبحانه وتعالى على نعمة الصيام وعلى النعمة العظيمة في يوم عرفة وما سنه الله وما شرعه الله جل وعلا لهم من الأضحية ونحو ذلك فكذلك جاءت صلاة الاستسقاء فيها معنى التفاؤل وفيها معنى الشكر لله وكأن الله سبحانه وتعالى استجاب دعاء العباد في الاستسقاء فكانت هذه الصلاة لكن هذه الصلاة سميت صلاة الاستسقاء لكن جعلت الكيفية على كيفية صلاة العيدين نعم وطبعا وكما ذكرنا بأن قال سن يعني وفي والدليل على ذلك ما رواه النسائي وغيره من حديث ابن عباس ما رواه النسائي وأصحاب السنن وهو حديث حسن من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي في العيدين طبعا الاستسقاء هنا هذه الصفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليه لكن هنا سؤال هل لا يجوز الاستسقاء إلا على هذه الصفة؟ لا، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذه الصفة الكاملة، أنه يصلي ركعتين ثم يخطب بعد ذلك في الناس، يعظ الناس بالاستغفار والتوبة والإنابة ويدعو الإمام بعد ذلك، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الجمعة على منبر جاء دخل رجل عليه المسجد فكلم النبي صلى الله وسلم عليه واشتكى له جده القحط، فدعا النبي صلى الله عليه ربه واستسقى على المنبر، واستسقى على المنبر في يوم الجمعة. إذن هذا فعل النبي صلى الله عليه يدل على أنه على أن الهيئة الكاملة في الاستسقاء هي صلاة الاستسقاء التي هي موضوع الباب. ولكن إن احتاج الاستسقاء مثلا يعني ذكر الإمام وهو على المنبر وهو بالجذب والقحط يستسقي وهو على المنبر بالدعاء، هنا لا يصلي، لكن يستسقي على المنبر بالدعاء كما دعا النبي صلى الله عليه واستسقى على المنبر. لذلك قال ويجوز الاستسقاء على أي صفة كان، فيدعو فيدعو الإنسان ويستسقي في صلاته إذا سجد، حتى في الصلوات العادية طالما أنه يدعو على المنبر كذلك يبقى لو تذكر في الصلوات العادية يدعو الله سبحانه، هو الدعاء هنا هو المطلوب. نعم، لذلك يدعو في سجوده أو إذا كان على المنبر فيستسقي على المنبر إن احتاج إلى ذلك، وإلا فالهيئة الكاملة أنه هناك صلاة للاستسقاء، وصفة الصلاة الاستسقاء صفة صلاة العيدية. وطبعا إذا كان صلاة العيدين يصلى السنة فيها بعد صلى في المصلى كذلك صلاة الاستسقاء، لكن هنا هتختلف صلاة الاستسقاء عن يعني عن صلاة العيدين في بعض الأمور، في بعض السنن وليس في يعني الصلاة هي الصلاة، لكن في بعض السنن وهي تأتي في المسألة الرابعة وهي الخروج إليه. إذا أراد الإمام الخروج إلى الاستسقاء يبقى ماذا يفعل؟ وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم والتباغض والتشاحن، لأن كل هذه الأسباب كثرة المظالم والتباغض والتشاحن وعدم إخراج زكاة المال والخلاف والشحناء والبغضاء التي تكون بين الناس، كل هذه من أسباب القحط، كل هذه من أسباب القحط واستهانة الناس بحرمات الله سبحانه وتعالى واعتدائهم على يعني عدم تعظيمهم لهذه الحرمات، كل هذا من أسباب القحط. فلذلك المعاصي دائما هي السبب، كما قال الله جل وعلا ظهر الفساد، الفساد بمعنى العقوبات، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس بسبب كسب الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. إذن هذه العقوبات، الفساد المهم مقصودنا بالفساد هو العقوبات المترتبة على كسب الناس من المعاصي والكفر والفسوق والفجور. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، هذه العقوبات ليذيقهم بعض، لم ونلم التعليل، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، لعلهم يعتبرون، لعلهم يتعظون، فتكون هذه العقوبات رادعة وزاجرة لهم. ولذلك أنت طبعا أحيانا خسوفا وخسفا ومسخا وزلازل، وكل هذا تخويف من الله عز وجل لعباده يذكرهم بعظمته سبحانه وتعالى، وقليل من العباد الشكور لله سبحانه وتعالى والذي يعتبر بهذه الآيات ويتعظ بهذه المواعظ. نعم، لذا قال جل وعلا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا. طيب أنا قلت لكم أن هذه الصلاة هي على كيفية صلاة العيد في وقتها وكيفيتها، لكن إذا كان في صلاة العيد يشرع التطيب ويشرع لبس أحسن الثياب ويشرع الزينة ونحو ذلك، لا، الأمر في صلاة الاستسقاء أنه صحيح يتنظف للخروج للصلاة لكن لا يتطيب، وإنما يخرج كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم متبذلا متواضعا متخشعا متضرعا، يعني يخرج في سكينة وفي تذلل لله جل وعلا وفي خشوع لله سبحانه وتعالى، لأن الناس أصابها جذب وقحط، وهذا جذب وقحط لا يناسب إلا التذلل والخشوع لله سبحانه وتعالى. فذلك يعني الاستكانة هنا هذا من مواطن الاستكانة، ولذلك لماذا كان السجود هو أشرف مواطن الصلاة وأقرب ما يكون عبده من ربه وهو ساجد، كما قال جل وعلا كلا لا تطيعه واسجد واقترب. لماذا؟ لأن موضع السجود هو موضع الذلة والاستكانة لله سبحانه وتعالى، وموضع الذلة والاستكانة، وحيثما ذللت لله جل وعلا وخضعت له وخشعت جوارحك لله سبحانه وتعالى فاعلم أنك قريب من إجابة الله سبحانه وتعالى لك ومن عطاء الله جل وعلا لك. لذلك يشرع الخروج في صلاة الاستسقاء متبذلا متواضعا متخشعا متضرعا لله جل وعلا. كذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس الذي رواه الترمذي وابن ماجه وهو حديث حسن. المسألة الخامسة الخطبة. الخطبة فيها مشروع, والخطبة فيها هي يخطب هو يخطب يعني كما يعني كالسنة في صلاة العيد. السنة في صلاة العيد بأن يبدأ الإمام بماذا؟ بالصلاة, ثم بعد ذلك يخطب خطبة. كذلك هنا أيضا يبدأ بالصلاة ثم يخطب الخطبة بعد الصلاة. نعم, والخطبة التي بعد الصلاة تكون خطبة جامعة فيها تذكير للمؤمنين بالتوبة والاستغفار والتوبة والإنابة ويشرع فيها قراءة الآيات التي فيها استغفار لله جل وعلا, لأن الله جل وعلا يقول فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إذن كثرة الاستغفار هي من أعظم أسباب الرحمة. نعم, يعني وهو من أعظم أسباب نزول المطر وحلول يعني وحلول نزول البركات, كما أن كذلك كثرة الاستغفار هي من أسباب التي تمنع العذاب عن العبد. نعم, وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إذن كثرة استغفارك تحول بينك وبين العذاب. ومن الأسباب وهذا من الذكر الذي يحبه الله جل وعلا ومن أجل العبادات. إذن يشرع في هذه في الخطبة أن هو يذكر الناس بهذه المعاني ويحذرهم من المعاصي ويحذرهم من الاستهانة بحرمات الله سبحانه وتعالى, ويعني يتلو الكثير من آيات التي فيها الاستغفار, ويشرع له كذلك الاهتمام بأدعية النبي صلى الله عليه وسلم التي تتعلق بها الدعوة, ومنها قوله من دعائه عليه الصلاة والسلام اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا, وكذلك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أغثنا غيثا مغيثا مغيثا مريئا مريعا نافع يعني عاجلا غير آجل نافعا غير ضار. كل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى مريئا سهلا طيبا, ومعنى مريعا يعني كثير الخصب يعني مخصب للأرض. وكذلك اللهم أنت الله لا إله إلا أنت, أنت الغني ونحن الفقراء إليك, أنزل علينا الغيث واجعله قوة وبلاغا واجعله قوة لنا وبلاغا إلى واجعله لنا قوة وبلاغا إلى حين. كل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة كذلك في الإمام أو المأمومين حين الدعاء يكون بعد إيه؟ بعد الخطبة. السنة أن يتوجه للقبلة, يعني لو كان الإمام ينظر للمأمومين في خطبته في حين يدعو بعد خطبته يعني يستدير يجعل ظهره للمؤمنين وتوجه للقبلة كما فعل النبي صلوات الله وسلامه عليه, أنه يعني حول إلى إلى إلى إلى الناس ظهره واستقبل القبلة وأخذ يدعو. والسنة هي المبالغة في رفع اليدين, لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى رؤية بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام, لا يرى بياض الإبطين إلا إذا كان هناك مبالغة في رفع العموم. في السنة الغالبة في عموم الدعاء أن يكون الدعاء في حذو يعني المنكبين أو شحمتي الأذنين هكذا. لكن في دعاء الاستسقاء يعني في خصوص دعاء الاستسقاء أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه إلى السماء حتى رؤية بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام, وهذه من المبالغة في الرفع. وحينئذ يتوجه الإمام إلى القبلة, وكذلك يدعو ويرفع المأمومون أيديهم إلى الله سبحانه وتعالى. ورفع اليدين في الدعاء يعني فيه يعني سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه, كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام إن الله حي إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إلي يديه أن يردهما صفرا يعني خاليتين. لا, رب العالمين أكرم من هذا سبحانه وتعالى. فلذلك كانت من السنة في الدعاء رفع اليدين, لكن يبالغ في صلاة الاستسقاء ويخرج في صلاة الاستسقاء كذا كما يخرج في صلاة العيدين الرجال والصغار والنساء والأطفال, كذلك يخرج أيضا في صلاة الاستسقاء, يخرج الجميع في صلاة الاستسقاء, ويكون السمت الغالب على جميع التذلل والخشوع والتضرع والابتهال لله سبحانه وتعالى حتى يعني يكشف الله عز وجل ما بالمسلمين. وبعد الدعاء يعني ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني أضاء للناس ظهره, والحديث عند أبي داود حسن الشيخ الألباني, لما الحديث متفق عليه اللي هو مسألة النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة وأخذ يدعو بعد ذلك وحول رداءه عليه الصلاة والسلام, وكما ذكرت لكم تحويل بداء يعني مثل الإزار. طب إذا كان الإنسان يلبس هكذا يعني خلاص يبقى هيعمل إيه في تحويل بداء؟ مش هيقدر يقلع القميص ويحوله. إذا كان هناك طبعا تحويل بداء سنة، لكن إذا كان يقبل مثل الإزار مثلا، مثلا في بعض البلدان يلبسون الغطر أو من حول ذلك، فيمكن هذا نعم، ممكن يقلن سوى ممكن يقلبها الناحية الأخرى، لا بأس لا حرج في ذلك، هذا كله من تحويل وتحويل البداء هنا سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويراد به التفاؤل بتغيير الحال. ويسن الخروج إليه كما ذكرنا، ويسن عند نزول المطر أن يقف في أوله ويقول اللهم صيبا نافعا، والصيب اللي هو المنهام المتدفق، اللهم صيبا نافعا يعني اجعله متدفقا نافعا، ممكن يكون متدفقا ويغرق البلاد ويغرق البلد، زي كل اللهم صيبا نافعا أي اجعله صيبا نافعا، ويقول كذلك مطرنا بفضل الله ورحمته، لأن هذه هي مقالة المؤمنين. وأما مقالة أهل الكفر وأهل النفاق مطرنا بنوء كذا ونوء كذا بسبب النوة، وكثير من الناس من المسلمين لا يفقهون هذا، لما يأتي مثلا أمطار غزيرة يقول لك الأمطار دي بسبب النوة الفلانية، وهذا الشرك بالله سبحانه وتعالى، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه صلى على إشر سماء كانت بالليل، السماء يعني على إشر مطر كان بالليل، ثم أطلق على مطر السماء لأنه ينزل من جهة السماء. قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني على إشر السماء إن كانت بالليل، وقال هل تدرون ما قال ربكم الليلة؟ قلنا الله ورسوله أعلم، قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي. فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فمثل هذه الأمور لا يتساهل فيها. ولذلك هذا الحديث بيورده أهل العلم في تفسير قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني تجعلون مقابل رزق الله سبحانه لكم أنكم تكذبون، وإذا نسبت المطر لغير الله جل وعلا فقد كذبت، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. طيب، و إذا كسر المطر وخف من شدة المطر ونحو ذلك من الغرق ونحو ذلك، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل رجل المسجد فاستسقى النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم المسجد حتى جاءت يعني سحابة شديدة يعني كثيفة من قبل جبل سلع وأمطرت الماء مطرا شديدا، وظلت طول الأسبوع طوال الجمعة، حتى دخل هذا رجل الجمعة قال يا رسول الله يعني يعني يعني غرقت البلاد وغرق النبات، فادعوا الله أن يمسك المطر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستجب للرجل كما استجاب له المرة الماضية أن يمسك المطر، وإنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء العظيم اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الزراب اللهم على الزراب والأكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يستجب له، لأن الله يعني قال له ادعو الله يا رسول الله أن يمسك المطر، خطأ كبير جدا يمسك المطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا لا علينا. فيعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يشير إلى السماء بيده إلا وانقشعت السحابة صلى الله عليه وسلم، هذه من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام ومن دلائل رسالته عليه الصلاة والسلام، جعل لا يشير إلى السحابة إلا وتنقشع، اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الزراب والأكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. الحديث ثابت في عند البخاري ومسلم. والزراب جمع وحدها ضارب ككاتف، يعني فتح الظاء وكسر الظاء، وهي الجبال الصغيرة. هذه تسمى زرابا، جمع ضارب ككتف. والأكام جمع أكمة، والأكمة اللي هي مجتمع الحجارة، المجتمع الرمال أو مجتمع الحجارة، الحجارة المجتمعة في أي مكان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الزراب الجبال الصغيرة، وعلى الزراب والأكام وبطون الأودية، بطن الوادي اللي هي يعني وسط الوادي، وبطون الأودية ومنابت الشجر. إذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا النبي عليه الصلاة والسلام أباه أن يحول المطر على الأشياء التي تحتاجه إلى المطر، ولم يدعو الله بإمساك المطر. نعم، استقبل القبلة حين خطب النبي صلى الله عليه وسلم، السنة للإمام أن يدعو الله سبحانه وتعالى بعد الخطبة، يصلي صلاة الاستسقاء كصفة صلاة العيد، ثم بعد ذلك يخطب الخطبة، ثم بعد ذلك يتوجه الإمام للقبلة إذا كان في جهة القبلة يدعو، أما إذا كان في غير جهة القبلة أنه يتوجه، إذا كان المأمومون في أكيد المأمومون ليسوا في جهة القبلة، يبقى يتوجه الإمام للقبلة ويحول ظهره للمأمومين ويدعو الله سبحانه وتعالى، هذا معنى يتوجه للقبلة. بعد الخطبة الدعاء بيكون بعد الخطبة، وانا بيقول واستقبل القبلة ثم حول، يعني حول نزاه واستقبل القبلة ثم حول وداعه، وانا ودع بعد السطر الاولاني يعني يكثر من الدعاء المأسور عن النبي صلى الله عليه وسلم واستقبل القبلة في اخر الدعاء، يعني في اخر الدعاء، يعني في الدعاء نفسه استقبل القبلة، مش هيدعو فيها، هو هيخطب للناس بعد ان يعظ الامام الناس، وهيدعو يتوجه للقبلة في دعائه كما ذكرنا. الباب الرابع عشر هو في صلاة الكسوف، وصلاة الكسوف هي الصلاة لأجل الكسوف. سبحان الله، يعني فعجب كيف أن الله سبحانه وتعالى كيف ربط العباد به سبحانه وتعالى، وكذلك الموحدون. إذا يعني إذا إذا النبي صلى الله عليه وسلم حزبه أمر صلى، إذا أشجبت السماء صلى صلاة الاستسقاء، إذا انكسفت الشمس أو انخسف أو القمر صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف. إذن المقصود من هذا هو أن يكون المؤمن دائما الوصال مع الله عز وجل، ودائما العبادة لله سبحانه وتعالى في فرحه وفي حزنه وفي حله وفي طرحاله. نعم، فصلاة الكسوف أي الصلاة للكسوف، الصلاة بسبب إيه؟ الصلاة بسبب الكسوف، صلاة الكسوف أي الصلاة بسبب الكسوف، والكسوف والخسوف بمعنى واحد، وهو انحجاب ضوء أحد النيرين، يعني الشمس والقمر. والمعلوم بأن الله جل وعلا يعني فاوت بين الشمس وبين القمر، وكلاهما من آيات الله عز وجل، فجعل الشمس آية النهار وجعل القمر آية الليل، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين أو الحساب. والخسوف والكسوف كما ذكرنا بمعنى، والبعض يقول الكسوف للشمس والخسوف للقمر، وكلاهما بمعنى واحد، كسفت الشمس أو كسفت الشمس أو كسف القمر، كلاهما بمعنى واحد، وهو انحجاب ضوء أحد النيرين. وطبعا السنة المعتادة في الكون بأن الله جل وعلا أجرى للشمس ضوءا وأجرى للقمر ضوءا وأجرى للقمر نورا. نعم، هو الذي جعل الشمس ضياءا والقمر نورا. نعم، يعني لتعلموا عدد السنين والحساب. طيب لماذا كان ضوء الشمس ضوء؟ لماذا أسمى الله الضوء الشمس وقال هو الذي جعل الشمس ضياءا والقمر نورا؟ يعني الشمس فيها ضوء معه حرارة. ولذلك في حديث النبي صلى الله وسلم عليه الذي رواه مسلم في صحيحه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام الصبر ضياء. ليه؟ أن الصبر فيه مكابدة في حرارة الألم والمصيبة، الصبر ضياء، والصدقة برهان، والصلاة سهلة هينا، خففها الله عز وجل على عباد المؤمنين. الخسوف والكسوف، فالسنة المعتادة أن تضيء الشمس وأن ينير القمر، هذه السنة المعتادة. السنة المعتادة أن تضيء الشمس وأن ينير القمر، لكن الله سبحانه وتعالى إذا شاء سبحانه وتعالى خالف هذا القانون الذي سن عليه هذا الكون، وحدث انخساف للقمر، حدث خسوف لضوء القمر أو انكساف، وكذلك كسوف لنور القمر أو خسوف لضوء الشمس. هذا الخسوف وهذا الكسوف له سببان، له سبب شرعي وله سبب مادي. السبب المادي هو مجيء القمر بين الشمس وبين الأرض. هذا السبب المادي لم تهتم الشريعة به ولم تبينه، وتركه الله عز وجل لاجتهاد الناس. ولذلك هو بيحسب ايه؟ هو بيحسب، ممكن الكلام ده بيتحسب، يقول لك والله في كسوف للشمس حياتي يوم كذا ولا الساعه كذا، ويكون في نفس الكلام. هذا ليس من الرجم بالغيب. لماذا؟ لانه بيحسب بيحسب سرعة القمر وبيحسب المسافة المتبقية. ففي الثاني فلما بيأخذ هذه المسافة ببعض الأجهزة ويشير إلى أن القمر حيأتي متعامد مع بين الشمس وبين الأرض فبيحسبها في ذلك. وهنا بيقول لك أن في كسوف, فهذا ليس رجما بالغيب وإنما هو دي كل حسابات. السبب ده الشريعة يعني لم تهتم به وتركته إلى يعني إلى اجتهادات الناس, لأن العلم مثل هذا لن يفيد الناس, لأن العرب أمة أمية لا كان عندهم أجهزة ولا عندهم شيء, ولا هو هذا السبب الذي يستفيد منه الناس. وإنما الشريعة اهتمت بالسبب الشرعي للكسوف والخسوف, ولا يمنع وجود سبب مادي أن يتوافق مع هذا السبب المادي, أن فيه سبب شرعي موجود وأن ربنا قدر السبب المادي لهذا السبب الشرعي ده. والسبب الشرعي الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم. وكان من اعتقادات الجاهلية. إذن الشريعة لم تهتم بإيه؟ إن مثلا لما بيّن السبب الشرعي فقال إيه؟ إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا حياته, وإنما هما آيتان يخوف الله بهما عبادة. إنما يخوف الله بهما عبادة. إذا هذا هو السبب الشرعي. يعني ما معنى يخوف الله بهم عبادة؟ أنه خالف لهم ناموس الكون وجعل لهم مشهد من مشاهد القيامة, كما كقوله تعالى يعني كما ذكر الله جل وعلا وجمع الشمس والقمر فإذا خسف فإذا بارق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر نعم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة يحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما بلى قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا بارق البصر وخسف القمر هذا مشهد من مشاهد قيامة. فهنا يذكرهم الله جل وعلا بذلك, وهذا تخويف من الله, وهذا هو السبب الشرعي للخسوف والكسوف, وهو الذي اهتمت به الشريعة. والكفرة والملحدين لا يهتمون بمثل هذه النصوص. نحن المسلمين نحن نصدق كلام نبينا صلى الله عليه وسلم, نصدق حديث نبينا صلى الله عليه وسلم لأنه صادق المصدوق صلى الله عليه وسلم, وهذا هو أهم صفة من صفات الإيمان. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا, يعني ثم لم يشكوا في صدق أي خبر من أخبار الله جل وعلا أو ما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم, ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هذه صفة الإيمان الراسخ. نعم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكمونهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. نحن المسلمون نصدق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا هو السبب الشرعي. وكون الخسوف والكسوف سبب مادي لا يمنع من وجود السبب الشرعي, وإنما لم تبين الشريعة السبب الشرعي السبب المادي لأنه يتوقف على أنه تركته إلى اجتهادات الناس وما يفتحه الله جل وعلا عليهم في قرون دون قرون, لكن اهتمت الشريعة بالسبب الشرعي الذي ذلك, وهو أنهما تخويف من الله عز وجل لعباده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما كسفت الشمس فزع النبي صلى الله عليه وسلم فزعا شديدا عليه الصلاة والسلام, وخرج إلى المسجد ونادى نداء لم يكن إلا في هذه الصلاة, الصلاة جامعة نادى مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة, والنبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المسجد حتى سقط رداءه وأدركوه بردائه عليه الصلاة والسلام, أدركوه بردائه سقط منه والنبي صلى الله عليه وسلم صرف إلى المسجد وأدركوه بردائه عليه الصلاة والسلام. وصل إذن هنا إذن وجود السبب المادي لا يمنع من وجود السبب الشرعي. وكان من اعتقادات الجاهلية أنها كانت تعتقد أن هذا الخسوف, طبعا الجاهلية كان عندها اعتقادات يعني خرافات. من خرافات الجاهلية أنها كانت تعتقد أن الشمس إذا انكسفت أو القمر إذا خسف نوره فهذا لموت عظيم من عظماء الأرض. هذا من خرافات الجاهلية. فصادف كسوف الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عليه موت ابنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فظن الناس قالوا كسفت الشمس على خرافات الجاهلية, قصبت الشمس لموت إبراهيم, فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله, آيتان يعني من دلائل وحدانية الله ومن دلائل ألوهيته. عارف الفرق بين الشمس قوت, فرق بين حجم الشمس وحجم الأرض دي؟ الشمس أكبر من مليون ضعف الأرض, شوف انظر إلى هذا المخلوق العظيم الذي يجري في نسق والتساق في الكون ولا يمسك شيء. سبحان الله، الشمس تجري لمستقر لها، ذلك التقدير العزيز العليم. فلما وصفت الشمس لموجه إبراهيم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما يخوف الله بهما عباده. إذا هذا هو السبب الشرعي. المسألة الثانية في حكم صلاة الكسوف، المسألة اختلف العلماء في حكم صلاة الكسوف، بعضهم يقول هي واجب وبعض يقول هي فرض كفاية، واختار المؤلف عندك القول بأنها واجبة على أعيان المكلفين، يعني فرض على أعيان المكلفين، وهو قول أبي حنيفة وقول الإمام مالك رحمه الله تعالى، وقوى هذا القول ابن القيم، واختار كذلك الشيخ ابن عثيمين. لماذا اختار العلماء قول يا بالوجوب؟ أولا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي. فهذا أمر يراد به الوجوب، وهذا أمر في شيء من العبادة، مش أمر في العبادات. يعني العلماء يعني كبير من أهل العلم بيفرق بين الأوامر في العبادة وبين الأوامر في العادات. الأوامر في العادات نحو الأكل باليمين والشرب على ثلاث وعدم التنفس بالإناء مثل ذلك، يسمون هذا إيه؟ أوامر يراد بها الاستحباب لأنها أوامر في العادات. أما أوامر في العبادات فمناط الأمر هو الوجوب. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي، والحديث رواه مسلم في الصحيح. وكذلك النبي عليه السلام خرج إليها فزعا ونادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة جميعا، وصلى صلاة لا نظير لها. صفة صلاة الكسوف لا نظير لها، صلاة وحيدة لها نمط فريد لا يشبهها شيء من الصلوات. فلهذه الأشياء كلها، نعم، ولأنها من أسباب انكشاف هذا الأمر، فلهذا يعني قوى العلماء القول بالوجوب، وقول المالكية وقول الحنفية، نعم، أنها أنها واجبة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فزع، خرج لها فزعا، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وخرج لها فزعا، وصلى لها صلاة لا نظير لها، نعم، وعلى هذا فتقوى القول بالوجوب كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في ذلك. طيب، صفة صلاة الكسوف، طيب وقتها يبدأ، يعني المسألة الثالثة وقتها أنها وقتها أنها بتبدأ من كسوف الشمس. طبعا احنا مش الناس بتصلي ايه؟ الناس تصلي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي. يبقى احنا مش هنصلي على الخبر اللي بيجي في الجرائد، لا، احنا لو نظرنا وجدنا فعلا كسفت الشمس او كسف، وهذا الكسوف والكسوف قد يكون جزئيا وقد يكون كليا، نعم، وفي هذه الحالة فمناط الصلاة هو بايه؟ بالحصول الكسوف أو الخسوف، فهذا هو وقته، ويصلي حتى تنجلي. طيب، كيفيتها، مسألة رابعة كيفيتها. الكيفية هنا، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة، أنت عارفين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتخفيف في الصلاة، نعم، إذا صلى أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، فإذا صلى في نفسه فليطول ما شاء، إلا في هذه الصلاة. هذه الصلاة أطال النبي صلى الله عليه وسلم القراءة حتى كاد الصحابة يخيبون، يعني يقعون من ذلك. وهنا السنة في صلاة الكسوف هي الإطالة مهما شقت على الناس، لأنها صلاة نادرة الوقوع. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعبأ بمن خلفه، وإنما أطال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. فصلاة الكسوف يعني صلاة جامعية، سواء كان الخسوف أو الكسوف للقمر في الليل أو سواء كان بالنهار، فالصلاة جهرية على كل حال، ولهذا هي صلاة لا نظير لها، لأن هناك صلوات سرية وهناك صلوات جهرية، فالصلاة في النهار جهرية، لكن إذا كانت صلاة الكسوف في النهار فإنها كذلك صلاة جهرية، وهي صلاة على نمط فريد ليس يعني يداني، ليس يشبهها شيء من الصلوات. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ركعتين، في كل ركعة يركع ركوعين ويقرأ قراءتين، يعني هي ركعة، كل ركعة هي صلاة كسوف أو كسوف ركعتين، في كل ركعة يركع يستفتح الصلاة ويقرأ الفاتحة دعاء الاستفتاح ويقرأ الفاتحة جهرا ثم يقرأ سورة طويلة. ويعني كما ذكرنا المشروع في صلاة الكسوف هو طول الصلاة مهما شق على الناس لأن صلاة نادرة الوقوع، كما أن المشروع مثلا في سنة الفجر وسنة وتحية المسجد يوم الجمعة المشروع فيه إيه؟ سواء كان حتى لو كان يصلي لنفسه أو كان يصلي حتى لو يصلي لنفسه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيصلي أحدكم نفسه فليطول ما شاء، لكن هناك صلوات يشرع فيها الإطالة وهناك صلوات لا يشرع فيها إلا التقصير، مثل ركعتي الفجر كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يخفف فيما حتى يعني حتى لا أقول هل قرأ بفاتحة الكتاب أم لا، من تخفيف النبي صلى الله عليه في ركعتي الفجر. الكسوف كذلك المشروع فيها الإطالة، فيقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة طويلة ثم يركع ركوعا طويلا ثم يقول سمع الله من حمده ويقول المأمون ربنا ولك الحمد، المأمون الإمام يقول كأي صلاة، ثم يقرأ الفاتحة مرة ثانية ثم يقرأ سورة أقصر من الأولى أو يكمل في القراءة ولكن أقل من قدر قراءتي في الركعة الأولى ثم يركع مرة ثانية، وهذا الركوع الثاني بعد ذلك يرفع يقول سمع الله من حمد ربنا ولك الحمد، يسجد سجدتين ويطيل كذلك السجود ويقوم في الركعة الثانية فيفعل في الركعة الثانية ما فعل في الركعة الأولى، يبقى هيقوم يقرأ بفاتحة الكتاب ثم يستكمل القراءة سواء كانت في سورة طويلة أو يستفتح سورة أخرى ثم يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يقرأ بفاتحة الكتاب مرة ثانية ثم يكمل القراءة ثم يركع ثم يرفع بعد ذلك يقول سمع الله لمن حمده ثم يسجد سجدتين ثم يجلس يتشهد ويسلم بعدها. هذه صلاة الكسوف، يبقى هي ركعتان في كل ركعة أربع ركعات وأربع سجودات، أربع ركعات يعني المقصود أنا بركعات اللي هي الركوع، ركعة يعني الركوع مرة في الركوع، المعلوم بأن الركوع في الصلاة مرة فالركعة مرة واحدة، لكن في هذه الصلاة ركعتين يعني يركع مرتين كسجوده مرتين. إذن في صلاة الكسوف القراءة مرتان والركوع مرتان كالسجود، بس والركوع مرتان كالسجود مع أن الركوع في كل صلاة هو ركوع واحد، لكن في هذه الصلاة ولذلك قال فكانت أربع ركعات وأربع سجدات. إذن هذه الصلاة صلاة لا نظير لها لأن الحادث لا نظير له كذلك، فلذلك العلماء استنبطوا من تغيير صفة الصلاة على هذا النمط ومن فزع النبي صلى الله عليه وسلم عندما كسفت الشمس وكذلك من أمره عليه الصلاة والسلام وخروجه إلى المسجد ومناداته على الناس جميعا الصلاة جميعا الصلاة جميعا الصلاة جميعا، فحينئذ قالوا ذهبوا إيه قول القول بالوجوب بوجوب صلاة الكسوف. وذكرنا أن المشروع فيها بالإطالة، وبعد بعد الصلاة يخطب الإمام في الخطبة، يسن أن يعظ الإمام الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الصحيح لما صلى صلاة الكسوف وعظ الناس موعظة، نعم، ويعني وقال عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا، والحديث أخرجه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أمة محمد ليس أحد أغير من الله من أن تزني عبده أو أن تزني أمته، يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. ووعظ النبي صلى الله عليه الناس وحذرهم وأمرهم بالصلاة والصدق والعتاقة، العتاقة كثرة العتق وكثرة الصدقات، لأن هذه كلها من أسباب من أسباب استجلاب رحمة الله سبحانه وتعالى، لأن هذا تخويف، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ف فمسلك الكفار فلولا إذ جاء وهذا مسلك المؤمن فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قصد قلوبهم وزين لهم الشيطان وما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. إذن التخويف من الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الآيات يقابله استكانة ويقابله عبادة ويقابله تضرع ويقابله صلاة ويقابله صدقة وكثرة استغفار وعتق للعبيد. نعم هذا هذا هذا كله المشروع في هذا اليوم اللي هو في يوم صلاة الكسوف. طيب والمشروع أن يصلي حتى تنجلي. طيب فإذا صلى فإذا انجلت في أثناء صلاته وعلم الإمام بذلك لا يقطع الصلاة وإنما يوجز في صلاته وإنما يوجز في لكن يصليها على نفس النمط على نفس النسق في كل ركعة ركوعان وقراءتان والسجود كسائر الصلوات. فإذا انجلت في أثناء الصلاة أوجز الإمام. إذا صلى ولما تنجلي بعد ولم تنجلي بعد يعني صلى وما زال كسوف استحب لك لا يشرع الصلاة مرة ثانية وإنما يشرع ماذا؟ يشرع كثرة الدعاء والاستغفار والتوبة والصدقة والإنابة حتى تنجلي. نعم بقوله عليه الصلاة والسلام فصلوا فإذا رأيتوا شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي. وحتى هذا يسمونه حرف الغاية. وحكم حرف الغاية أن ما بعدها يأخذ حكما مغيرا لما قبله. يبقى فصلوا فإذا رأيتوا شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي يبقى الصلاة مشروعة إلى بعد الانجلاء لا يبقى الصلاة غيره مشروعة. هذا المقصود بحرف الغاية. لذا قال فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي. الله المستعان. طبعا هذا هو مسلك المسلمين وهذا سبحان الله من فضل الله علينا وعليكم الله. كما امتن الله عز وجل على عباده المؤمنين فقال عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وكفى بنعمة الإسلام نعمة والله العظيم. هذه النعمة العظيمة دعا النبي صلى الله عليه وسلم بها لأحد العمرين لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ولعمر بن هشام أبي جهل فأعطاه الله جل وعلا عمر بن الخطاب فصار من صار الفاروق أمير المؤمنين خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني لما لا والتي حجبها الله عز وجل عنه صار أكبر طاغوت في هذه الأمة أبو جهل وكان يكنى بأبي الحكم وكناه النبي صلى الله عليه وسلم عليه بأبي جهل بسبب شدة جهله وشدة عداوته لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. كفر في مثل هذه الأشياء بيعتبرون هذا حدثا غريبا جدا. تجدون كل واحد منهم معه النظارة السوداء وأصلا هي الأشعة اللي خارجة من الشمس دي في الوقت ده سبحان الله الشيء يعني ألا يعلم من خلق ولطيف خبير الأشعة اللي بتأتي من الشمس وقمت في مع هذا الانكساف ضارة جدا بالعين. فلذلك تجدهم معهم النظارات السوداء ويجتمعون حتى يروا هذا الحادث الفريد وهم لا طبعا هم لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى ولا يعظمون حرمات الله عز وجل فيتخذون هذا كرنفالا ومهرجانا. نعم وكل واحد معه النظارة السوداء ونحو ذلك. أنا حدثت لي قصة عجيبة جدا يعني مناسب أن أحكيها عليكم في مثل هذا الباب. أنا كنت في بلد من البلدان يعني هي بلد إسلامية وكنت في عمل يعني وبعدين كنا في يوم الجمعة وكان هناك كسوف يوم الجمعة وكنا نسير على الطريق فاللي معي كلهم من معي في السيارة كلهم مسلمون ومنهم واحد حافظ للقرآن اللي هو كان مدير التصدير في هذه الشركة كان حافظ للقرآن إن شاء الله. فتوقفنا في السيارة وأنا قلت له نصلي فانقسمت السيارة نصفين يعني مش نصفين يعني الناس اللي في السيارة أنا صليت أنا وصاحبي هذا دخلنا المسجد نصلي والفريق الثاني اللي كان معانا في السيارة صاحب الشركة ونحو ذلك هي كل واحد أخرج النظارة السوداء وراح هم يشوفوا ليه الحدث الفريد ده وإحنا والشمس كانت حصل حدث في اليوم ده حدث كسوف كلي للشمس في بعض المناطق في هذه البلد يعني الليل أصبح نهار، النهار أصبح ليلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا ظهر على وجهي طبعا الاضطراب، لأن شفت المنظر يعني، بس المنطقة التي كنت فيها لم يكن كسوفا كليا، لكن أنا رأيت على الشاشة، وأنا لما دخلنا نصلي رأيت على الشاشة المناطق ليل. فصلينا أنا وصاحبي، ثم انجلى الموضوع، وكان الكلام ده يوم إيه؟ يوم الجمعة. وأنا انصرفت من البلد يوم السبت، يوم السبت صرفت من البلد دي. يوم الاثنين الساعة 3 فجر زلزال قوته 9 درجات، أخذ 80,000 نسمة، سوى مدينة بالكامل، مدينة بالكامل بين كل بيتين بيت سقط، فتغيرت معالم المدينة كلها والعياذ بالله. صلى الله السلام عليه. الساعة 3 الفجر وهم نائمون، صاحبي هذا الذي صلى معي، وانا قلت لهم في وقتها قلت لهم ان هذا تخويف من الله سبحانه وتعالى يعني، وترجمت لهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وصاحبنا هذا كان يتحدث اللي هو حفظ القرآن، يتحدث العربية، ف يعني يترجم لهم ذلك. صاحبنا هذا الذي صلى معي هو كان نائما، فهو لا يدري شيء أيقظه قبل الزلزال هذا بدقائق، لا يدري. فاستيقظ من الليل وجمع أولاده ودخلوا في مكان والزلزال حدث وكل شيء سقط. البيت راجل ده الحمد لله ما سقطش، بيت الأخ لم يسقط الحمد لله رب العالمين، لكن الدواليب سقطت للأولاد، لولا أن ربنا عز وجل أخذ أولاده كانوا صغارا كان كل شيء وقع على الأولاد. وهذا الموضوع ظل الناس في الشوارع بعد هذا الزلزال 3 أيام في العرق، ينامون في العرق يخافون أن يرجع أي واحد منهم إلى بيته. يعني كانت آية عظيمة جدا جدا. وهنا يعني لا يستهين الناس بحرمات الله، ولا يستهين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما يخوف الله بهما عباده، كما قال جل وعلا ذلك الذي يخوف الله بي عباده يا عبادي فاتقون. أما يخوف الله جل وعلا عباد الناس لازم تفزع لله جل وعلا وتتضرع لله عز وجل وتتوب لله سبحانه وتعالى، لكن الجؤة على الله سبحانه وتعالى والاستهانة بحرماته ونحو ذلك وسبيل عذابه. وكم أباد الله عز وجل من مدن وقوى، وهذا وشواهد القرآن كثيرة جدا. نعم يعني وتعلمون قصة صاحب ياسين لما حدث ما حدث، وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءهم مرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إن إليكم مرسلون. 3 من الرسل كذبوا، واشتد الأمر جدا، وتوعدوهم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. وخرج مؤمن، هذا الرجل المؤمن الذي جاء من أقصى المدينة من بعيد جدا، وجاء يجري يسعى للناس لما رأى هذا الموقف، الحق الذي يحمله بين في قلبه وفي عيني صدره، أبى أن هو يسكت على الباطل أو على الضيم أو أن يسكت والرسل تهدد بالقتل. فخرج هذا الرجل ونصحهم في الله سبحانه وتعالى موعظة عظيمة، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دوني آلهة إن يردنا الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. فاقتلوا، قيل ادخل الجنة، وكأن الموت سبحان الله ما هي إلا لحظة فائقة بين عالم بين عالم الزوال إلى عالم الخلود والدوام. نعم، فكان الموت لحظة فارغة. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وما جعلني بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. انظر بقى ماذا فعل الله عز وجل في هؤلاء. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين وما لا يحتاجون هؤلاء أهون على الله جل وعلا ننزل عليهم ملائكة ودبرهم إن كانت إلا صيحة واحدة. ليس إلا إن كانت لم تكن إلا صيحة واحدة، صيحة لا تحتاج إلى صيحة أخرى، كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. صيحة واحدة أخمدت أنفسهم كما كانوا يحاولون إخماد أصوات الرسل ويحاولون إخماد أصوات الدعوة، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، المعنى يا حسرة العباد على أنفسهم، وكأنك تنادي على الحسرة، يا حسرة تعالي انظري، يا حسرة العباد على أنفسهم، ما يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ولذلك اللجوء على الله سبحانه وتعالى وتبديل أحكام الله والافتراء على الله سبحانه والافتراء وعلى الله جل وعلا حاجات دي مثل هذه الأشياء لا يمهل الله عز وجل أصحابه، الله جل وعلا يمهل العصاة، لكن المفتري على الله، المفتري الكذاب الذي يبدل دين الله سبحانه وتعالى، هؤلاء لا لا لا لا, لا يمهلهم الله سبحانه وتعالى. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. العلماء يقولون كل مبتدع له نصيب من هذه، لأن كل مبتدع ابتدع بدعة لم يشرعها الله سبحانه وتعالى ولم يشرعها الرسول صلى الله عليه وسلم هو له جزء من الافتراء، وكذلك نجزي المفترين. فمثل هذه الأشياء ومثل هذه الأمور، يعني هذه يعني المؤمن يأخذها كما أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم على مأخذ الجد والفزع والاضطراب والخوف. إذا كان النبي السلام إذا هبت الريح يعني ظهر على النبي السلام علامات الخوف والترقب عليه السلام، وقال وما يدعيني أن يعني فقد عزم بها أقوام. هكذا المؤمن عنده حساسية وعنده مشاعر يبوهفة، لا يكون غليظ الجلد كالكافر، لا يستوي ولا وعوي، كل الأمور عنده على السواء، وأمور الحياة على الضحك والهزء والسفاهة والتفاهة. لا، المؤمن في الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر سجن، هي سجن. فإذا مات على الخير ومات على الإيمان رحل إلى السعادة، الدنيا سجن. المؤمن فيها مسجون مضيق عليه، أهل الباطل كثرة في الأرض، الحلال والحرام، لكن إن شاء الله بإذن الله لما يلقى الله سبحانه وتعالى فيكون هناك السعادة ويكون هناك الخلود. فلماذا تبيع الباقية بفانية؟ لماذا؟ العقول تأبى ذلك، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعيد، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعيد. المصنف لم يذكر هنا أنه صلى في المسجد لا في المسجد، في المسجد ده المسجد لم صلى في المسجد، لم يصليها في المصنف ولا نحو ذلك. بسم الله. الإمام هو اللي حينشغل بالدعاء والمؤمن حلو أمين في لو هي من بلدش بعد الصلاة. لا، كل الناس مش هدعو دعاء جميعا، كل واحد في نفسه ينشغل بالدعاء والذكر والاستغفار. المقصود هو كثرة الذكر حتى تنجلي، هو المقصود ان الصلاة قال فإذا عدوا شيء ذلك فصلوا حتى تنجلي. لكن لو يعني طال كسوف جدا ولم يستطع الإمام إطالة الصلاة أكثر مما صلى، فهو ينشغل في بقية وقت بالذكر، الجميع ينشغل بالذكر والدعاء، مش هيدعو دعاء جماعي كما هو الحال في الاستسقاء.